والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول مفهوم الوصف بالمصطلح الأصولي، فهل هناك قاعدة كلية وضابطة عامة تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ حينما تقول مثلا أكرم الفقير العادل، فسواء تعلقت الحكم بالموضوع وهو الفقير، يعني أنيط به وصف الفقير العادل، أو كان في متعلق الحكم تقييد، فإذا قيد متعلق الحكم اللي هو الإكرام أكرم، إذا قيد متعلق الحكم أو موضوع الحكم اللي هو الفقير في المثال أكرم الفقير العادل، قيد بوصف معين، طبعا الوصف على المصطلح عند الأصوليين، فهل يدل هذا التقييد بوصف العدالة أكرم الفقير العادل، هل يدل التقييد بوصف العادلين على المفهوم يعني الانتفاع عند الانتفاع أم لا؟ طبعا المراد من الانتفاع عند الانتفاع هو انتفاء سنخ الحق وطبيعي الحق، انتفاء سنخ الحق وانتفاء طبيعي الحكم، لا انتفاء الشخص، فإن انتفاء شخص الحكم حاصل بقاعدة احترازية قيود، وقاعدة احترازية القيود لا تدل على الانتفاء المطلق، يعني انتفاء كلي الحكم وطبيعي الحكم وسنخ الحكم عند الانتفاء، وإنما تدل على انتفاء شخص الحكم. وقد عرفنا في الضابطة الكلية لاقتناص المفهوم أنه لا بد من توفر ركنين أساسيين على ما هو المعروف والمشهور في كلمات الأصوليين. الركن الأول كون العلة تامة منحصرة، استفادة العلية الانحصارية، ولكن استفادة العلية الانحصارية وحدها لا يكفي لإثبات المفهوم بمعنى انتفاء الطبيعي والكلي، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط مثلا، بل لا بد أن يكون المعلق سنخ الحكم وطبيعي الحكم لا شخصه، فإن انتفاء شخص الحكم يثبت بقاعدة احترازية القيود، ولكن قاعدة احترازية القيود لا تكفي لإثبات المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء، وإنما غاية ما تفيده قاعدة احترازية القيود هي انتفاء شخص الحكم، بمعنى أن القيد وهو وصف العدالة أكرم الفقير العادل إنما يقتضي، هاي القاعدة تقتضي دخل هذا الوصف ومدخلية هذا الوصف في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص بانتفاء هذا الوصف، لأن الأصل في القيود أن تكون رازية. ولا تقتضي هذه القاعدة أي احترازية القيود انتفاء طبيعي الحر، وإنما غاية ما تقتضيه انتفاء شخص الحر. وما نريده نحن من المفهوم بالمصطلح الأصولي هو شنو؟ انتفاء طبيعي الحر، لا انتفاء شخص الحر. فإن انتفاء شخص الحر ثابت على كل حال ببركة قاعدة احترازية القيود التي مردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما ذكره بالكلام إثباتا في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي فهو شنو؟ مراد له في مرحلة المدلول التصديقي والمراد الجدي. يعني دلالة الخطاب على دخل القيد في قاعدة احترازية القيود أن هذا الوصف دخيل في المراد الجدي والمدلول التصديقي ثبوتا، لأن ما ذكره إثباتا وتصورا واستعمالا فهو مراد له حقيقة وجدا وثبوتا. ولكن ذلك لا يكفي لاقتناص المفهوم، لأن القيد أو لأن قاعدة احترازية القيود إنما تقتضي دخل هذا الوصف في شخص الحكم الذي سيق الكلام لإبرازه. وأما انتفاء طبيعي الحكم الذي هو المراد بالمفهوم الانتفاع عند الانتفاع فلا تكفي فيه قاعدة احترازية القيود. هذه نقطة مهمة لكي يتضح المطلب. فمن جديد نقول كما عبر في تقريرات البحث الخارج في المجلد الثالث، أولا إن استفادة العلية الانحصارية على المشهور لا يكفي لإثبات المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، بل لا بد من أن يكون المعلق سنخ الحكم لا شخصه، فإن انتفاء شخص الحكم يثبت بقاعدة احترازية القيود، وهذه القاعدة لا تكفي لإثبات المفهوم بمعنى انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم. وأما الجملة الوصفية النقطة الثانية فلا إشكال في دلالتها على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، لما يقول مثلا أعتق رقبة ولم يقيد بالإيمان، أكرم الفقير ولم يقيد بالعدالة، فلا إشكال في دلالة الجملة الوصفية على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف باعتبار أصالة التطابق بين مرحلة الإثبات والثبوت وداخل شنو؟ القيد واحترازية القيود. أصالة التطابق بين مرحلة مدلول التصور الاستعمالي وبين المراد الجدي والمدلول التصديقي لدخالة القيد في موضوع الحكم. إلا هاي النقطة الأساسية، إلا أن هذا لا يجدي في إثبات المفهوم الكلي الذي هو المقصود في المقام، بل غايته إثبات المفهوم الجزئي. ما هو المفهوم الجزئي؟ يعني انتفاء شخص الحكم، بينما المفهوم الكلي ما هو؟ انتفاء طبيعي الحكم عند الانتفاء. ومن هنا في الحلقة الثانية السيد الشيخ رحمه الله ذكر هذا الإشكال وهو أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل على حد سواء، فما معنى هذا القيد وهو العدالة؟ مرت كلها مدخلية في موضوع الحق لوجوب الإكرام، مع أن أخذ القيد في الخطاب قيد العدالة ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحق لوجوب الإكرام. فالجواب هو هذا، أن قاعدة احترازية القيود لا تقتضي أزيد من دخل الوصف في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء هذا الوصف اللي هو العدالة، ولا تقتضي قاعدة احترازية القيود انتفاء طبيعي الحكم. وما نقصده بالمفهوم كمصطلح أصولي هو شنو؟ انتفاء طبيعي الحق، لا انتفاء شخص الحق. فنرجع للعنوان من جديد وهو مفهوم الوصف. حينما تقول أكرم الفقير العادل، هل يدل تقييد الفقير بوصف العادل على انتفاء سنخ الحكم، على انتفاء وجوب الإكرام حتى عن غير العادل أم لا؟ المشهور عند علماء الأصول والذي عليه عامة المتأخرين ومنهم صاحب الكفاية أنه لا مفهوم للوصف، حيث قال في كفاية الأصول الظاهر أنه لا مفهوم للوصف. لماذا؟ بكلمة واحدة، أن عدم الدليل دليل على العدم. ما قلنا هناك من الحد مفهوم الشر أن المنكر في فسحة. ليش؟ لأنه يكفي عدم الدليل للقول بعدم المفهوم. فبكلمة مختصرة نقول عدم الدليل دليل العدم نقصا، لأنك إذا أردت إثبات المفهوم هذا راح يكون على مرحلتين أو على مستويين، صح لو لا؟ ما على مستوى المدلول التصوري الوضعي بأن تقول إن الجملة الوصفية موضوعة للانتفاء عند انتفاء سنخن سنخن لا شخصا. والحال أنها ليست كذلك لعدم ثبوت الوضع. هذا على مستوى المدلول التصوري الوضعي، يعني السيد الشغيل بالنسبة إلى الجملة الشرطية ماذا قال؟ قال يكفي إثبات المفهوم للجملة الشرطية استفادته على مستوى المدلول شنو؟ التصوري الوضعي، أنها موضوعة للربط بمعنى النسبة التوقفية، المعنى الحرفي عدم انفكاك الجزاء عن الشرط، وهذا كاف في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. لكن الأصوليين عامة خصوصا المتأخرين يحاولون إثبات المفهوم للجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري الوضعي، أم بقرينة الحكمة وعلى مستوى المدلول التصديقي والمراد الجزئي دليل الإطلاق، ولم يتم تقريب من تلك التقريبات سواء لإطلاق الأحوال للشرط أو الإطلاق الأول للمحقق النائم أو غير ذلك. فالنتيجة عدم الدليل دليل العدم. السيد طبعا رحمه الله سلك مسلك آخر، سلام عليكم من الباب للمحراب على مستوى المدلول التصوري الوضعي، وإنما في حالات عدم الانحصار للجملة الشرطية ما نريد نعيد بالتفصيل. قال لاختلال الركن الثاني. المشكلة وين؟ اختلال الركن الثاني. ولكن حالات عدم الانحصار لا تعني استعمال الجملة الشرطية في غير ما وضع له، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة. ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هنا بالنسبة لمفهوم الشرط، إما على مستوى مدلول الوضع التصوري بأن تدعي وضع الجملة الوصفية شنو؟ للانتفاع عند الانتفاع، انتفاع سلف الحر، أو شنو؟ على مستوى المدلول التطبيقي مراد الجدي بقرينة الحكمة، القرينة العامة. فهنا نقول أيضا لمفهوم الوصف غيرك كان اشتر مفهوم تاني شكل مثل شعبي، يعني مفهوم الجر اقوى من مفهوم جنو الوصف. ومع ذلك لم يتم تقريب من تلك التقريبات على مستوى المدلول التصديقي بقرينة الحكمة والاطلاق. فغيرك كان اشتر على لا، فبطريق اولى لا يتم المفهوم للجملة الوصفية أو الوصف. وبكلمة مختصرة عدم الدليل دليل عدم. هنا تنبيه ووميض، وهو أن محل النزاع هو شنو؟ فيما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة من حال أو مقال على المفهوم، بمعنى انتفاع طبيعي، انتفاع سنف الحر عند الانتفاع. فكلامنا فيما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة خارجية من قرينة حال أو مقال تدل على الانتفاع عند الانتفاع. فالسؤال هو هل يثبت المفهوم للوصف أم لا؟ الجملة الوصفية، أنه في الجمل التركيبية وليس للمفردات، بحث المفاهيم للجمل التركيبية. فهل يثبت المفهوم بمعنى انتفاع سلخ الحر عند انتفاع شنو؟ شرط مثلا. واضح حل النزاع مع قطع النظر عن القرينة. ومن هنا المحقق الخراساني في كفاية الأصول يقول بأنه لا وجه لجعل كلام العلامة الحلي رحمه الله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبرام، فإنه مع وجود القرينة الخاصة الحالية أو المقالية في خصوص مقام، يعني في مورد من الموارد، يثبت المفهوم للوصف. ولكن هذا الثبوت للمفهوم بمعنى الانتفاع عند الانتفاع، وخاصة على قول المشهور من كون العلة علة منحصرة، الوصف بذاته لا يقتضي كون العلة منحصرة، هاي نقطة مهمة. وإنما على ما ذكره السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول يقتضي مطلق العلية، مطلق العلية بلا انحصار. بينما استفادة المفهوم عند الأصوليين على المشهور شنو؟ لا بد تكون علة منحصرة. الوصف بذاته كعلة اقتضائية مقتضين، إنما يقتضي شنو؟ بالزائد، بالزائد مطلق العلية بلا انحصار. واضح؟ يعني لا يقتضي العلية المنحصرة. كما أن احترازية القيود في الوصف الأصل القيود أن تكون شنو؟ احترازية. لو هنقول لي هذا إذن عادل سومنديلا هذا لغو كما هو كلام السيد الخوي في هذا قاله على نحو السالب الجزئية مر عليه الحلقة الثانية. حتى لو واحد يقول إذن يلزم محذور اللغوية من الوصف يقول هذا سالب جزئية وتنريد سالب كلية. فالاحترازية في القيود في الوصف إنما هي التفت أطعلها كف عن شخص الحكم عن شنو؟ عن شخص الحكم طيبنا أول كف لا عن سنخ الحكم. فلا يحترز بقاعدة احترازية القيود عن سنخ الحكم انتفاع سنخ الحكم وإنما يحترز عن شنو؟ شخص الحكم. وشخص الحكم أجنبي عن محل النزاع وخارج عن محل الكلام والنقض والإبرام لأن كلامك المفهوم شنو؟ انتفاع سنخ الحكم طبيعي الحكم. هذه النقاط اللي أنا أراها مهمة في استيعاب هذا المطلب. السيد عنده بعض التدقيقات في بعض العبارات أثناء التطبيق هي تتناسب مع كلامه في تأثيرات البحث، لكن هذا هو لب المطلب وهذا هو خلاصة البحث عن مفهوم الشرع. لازم نستوعب هذه النقاط. أولا، ما هي الضابطة الكلية لاقتناص المفهوم عند المشهور حتى يجب نطبقه على مفهوم الشرع؟ واحد، العلية الانحصارية، وهذا لا يثبت بالوصف لأنه لا يقتضي العلة المنحصرة وإنما يقتضي مطلق العلية بلا انحصار كما عن حقائق الأصول لسيد محسن الحكيم رحمه الله. ولو أفاد الانحصار في مورد من الموارد فإنما ذلك لقرينة خارجية من حال أو مقال. أخو قرينة إجماع مثل الآية الكريمة في سورة النساء الآية 23 وربائبكم اللاتي في حجوركم موجود هذا الأصول مظفر وفي كلمات الأصولين عامة في الكساية. الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم يعني جايبينها كإشكال اللي استدلوا على عدم المفهوم يعني المنكرين استدلوا بالآية يقول لهم المحقق الفراتاني مدعاكم صحيح أن لا ثبوت لمفهوم الشرع الظاهر أنه لا مفهوم للوصف ولكن هذا الاستدلال على المدعى غير تام وأن الاستدلال على ذلك أي عدم دلالة الوصف على المفهوم انتفاع سنخ الحكم عند الانتفاع بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم فبيه أن الاستعمال استعمال الوصف في غيره غير مفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا. أكو هنا شنو قرينة وهي إجماع العلماء على أن الربيبة ما هي الربيبة بنت زوجة من زوج سابق عليك سموها الربيبة. وأكو كلام بأنه رقية وأم كلثوم هل هي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم بحث تاريخي أم هي ربائب. على كل حال ليس هنا موضع تحقيق هذا البحث التاريخي. الربيبة بنت زوجتك من زوج سابق عليك. الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم شاهد هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم راها طبعا مضمومة حرمت عليكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إلى آخر الآية. هنا قالوا بأن الربيبة حرام مطلقا إجماعا، عرفت شلون؟ فهذا الاستدلال أنه اللاتي في حجوركم هذا مو قيد المفهوم الواصل بالمصطلح الأصولي، نعم من النحو. ولهذا السيد الشهيد قال هنا إذا تعلق حكم بموضوع له الفقير وأنيط بوصف في الموضوع، أنيط الحكم بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم؟ ليش بعد الفراغ عن دلالته عن انتفاء شخص الحكم؟ واضح. قال تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. في الحلقة الثانية هل جابك إشكال وجواب؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين: واحد قاعدة احترازية القيود، اثنين أنه محذور اللغوية، لغوية القيد لو لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد. فلهذا السيدين خوي وشهيد جايين شنو غاية ما تدل على شنو انتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية الذي هو المفهوم المصطلح عند الأصوليين. فالوصف إذن له مفهوم محدود، يعني مفهوم جزئي، يعني شنو؟ يعني انتفاء شخص الحاكم، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف لكن على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية. أو ما عبر في الحلقة الثانية عبارة أفضل قوله إذا قيد متعلق الحق، ما هو متعلق الحق؟ لو الإكرام أكرم. أو قيد موضوع الحق، يعني أنه متعلق المتعلق يعني الفقير بوصف معين، فالتقييد مش دائما للموصوف، لا حتى لو بس أكرم الفقير عادلا على كونه عادلا. واضح المراد من الوصف بالمصطلح النحوي كما أنه معاني الحروف بالمصطلح النحوي وفي الآخره. هنا نرجع للآية، هذه الآية الكريمة لقرينة خاصة دلت على حرمة الربيبة مطلقا، انتبهت لها. وكلامنا فيما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة شخصية من حال أو مقال، هذا الكلام ينسحب على عامة المفاهيم في المصطلح الأصولي، أنه مع قطع النظر عن القرينة فهل تدل الجملة الكذائية الشرطية الوصفية على الانتفاء عند الانتفاء، ومرادنا من الانتفاء ليس انتفاء شخص الحكم لأنه ثابت وحاصل بركة شنو قاعدة احترازية القيود، كلامنا في انتفاء طبيعي الحكم بعد معقد الشغلة مع كون الشرط شنو مع كون العلة شنو علة منحصرة على رأي المشهور. نعم على رأي السيد الشهيد كلام آخر أو مسلك المحقق العراقي. واضح لحد الآن تقريبا هذا خلاصة المطلب. هني قلنا لا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع، إشارة إلى كلام للعلامة أنه مع القرينة يثبت المفهوم، مع عدم القرينة لا يثبت، نقول هذا مش تفصيل في المسألة، لان كلام نوعين محل النزاع منصب على ثبوت المفهوم مع عدم القرينة. بعد نقطة مهمة اذكرها لان ما متعرض لها السيد صريحا لكن قد تستفاد وتقتنص من هنا وهناك من ثنايا الكلام في الحلقة الثانية والثالثة، وهي انه رد على الشيخ البهائي لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا تقييد دائرة موضوع الحكم في القضية من دون حاجة في حمل المطلق على المقيد إلى دلالته إلى دلالة القيد على المفهوم. وبعبارة أخرى قال فإنه من المعلوم أن مقتضى الحمل قضية الحمل مقتضى حمل المطلق على المقيد ليس إلا أن المراد بالمطلق المراد الجدي هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غير المقيد. بعبارة أخرى حمل المطلق على المقيد أعتق رقبتان وأعتق رقبتان مؤمنتان، يجي كلام الشيخ البهائي مردود من قبل الشيخ الأنصاري وطارق الأنظار فكريات الأصول، خلاصته أن حمل المطلق على المقيد هي في سطر الجملة حمل المطلق على المقيد لا ربط له بالمفهوم وليس من المفهوم بشيء، وإنما حمل المطلق على المقيد كما مر علينا ببحث المطلق والمقيد لأجل إحراز وحدة الحق وحدة التكليف ولو من اتحاد السبب والموجب أو غيره من قرينة حال أو مقال. واضح هذا؟ مر علينا ببحث المطلق والمقيد كلام البهبهاني، طبعا هو ما موجود كلام البهبهاني لا في الكذاية ولا في الكذاية بس من كلماته في كتب الأصول. ويعني شنو؟ لابد من إحراز وحدة التكليف خطابين لكن حكم واحد أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. نقول للشيخ البهائي حمل المطلق المقيد جمع بين الدليلين لأجل إحراز وحدة الحكم والتكليف ولا ربط له شنو بموضوع المفاهيم بحث المفاهيم عن الأصول، كما لا يتفاوتان المطلق والمقيد في الكفاية استظهار التنافي بينهما أكو تنافي، ولكن شنو بإعمال قواعد الجمع العرفي يجب حمل المطلق على المقيد. إذا ظاهرت فأعتق رقبة وإذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمن مثلا، السبب ما هو؟ الظهار لأجل إحراز وحدة الحق باتحاد السبب الموجب، حينئذ شنو يحمل المطلق على مقيد من استظهار اتحاد التكليف، إذا لابد من إحراز وحدة التكليف ولو عن وحدة السبب من وحدة السبب وغيره شنو غيره من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر. هاي النقطة اللي حبنا نوح عليها، وهي أن حمل المطلق على المقيد أيها الشيخ البهائي لا ربط له بموضوع المفاهيم وإنما هو لأجل إحراز وحدة تكليف والحق لوحدة السبب والموجب وقرينة حال ومقال. مفهوم الوصف إذا تعلق حكم بموضوع في وقت بعد طبق العبارة إذا تعلق حكم بموضوع أكرم الفقير العادل وأنيط الحكم، أنا أضيف بعض العبارات، وأنيط الحكم بوصف بالموضوع موضوع الحكم اللي هو الفقير كوصف العدالة هذا الوصف الذي أنيط به بالوصف وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل فهل يدل بالمفهوم دلالة التزامية على انتفاء طبيعي الحكم سنخ الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على شنه على انتفاء شخص الحكم؟ ليش ينتفي شخص الحكم؟ تطبيقا لقاعدة افتراضية القيود، لكن كلامنا هو في انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم. والجواب الآن بكلمة واحدة أنه شنو؟ عدم الدليل دليل العدم، لا على مستوى المدلول الوضع التصوري موضوع الجملة الوصفية، ولا على مستوى المدلول التطبيق القرينة الحكمة يثبت المفهوم. وعدم الدليل دليل عدم، لأن قرينة الحكمة نقول لمفهوم الوصف غير كان عشطار عند السيد الشهيد، لو الجملة الشرطية أقوى منه مرات وما تدرج إنه بعض لتقريب المطلب. والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم يفترض أن دلالة الجملة الوصفية على الربط المقصود المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف، مستدعي لانتفاء الحكم شخص الحكم ولا طبيعي الحكم؟ طبيعي الحكم بانتفاء الوصف. الربط المقصود المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلمة، هذا شنو المسلم؟ شخص الحكم، احنا كلامنا في طبيعي الحكم. وإنما يتجه البحث إلى أن الربط بالوصف المربوط، أن المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفائه أي بانتفاء الوصف، هل يمكن أن نثبت أن نثبت كونه المنتفي طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمة أو لا؟ هذه اللي أنا قلت من شوية غير كان أشتر بقرينة الحكمة ما قدر مفهوم الجملة الشرطية أنت بتقدر، وغير كان أشتر. والصحيح أنه لا يمكن سواء على مسلك المحقق العراقي، وبعد زيد الطينة بلة على مسلك المشهور، لأنه منه اللي هي الانحصارية لا يقتضيها الوصف، مطلق العلية يقتضي فقط. والصحيح أنه لا يمكن لأن مفاد هيئة أكرم مقيدة، يعني وجوب الإكرام مقيدة بمدلول المادة، المادة اللي هي الإكرام، باعتباره طرفا لها للهيئة، باعتبار شنو؟ مدلول المادة طرفا للهيئة، ومدلول المادة ومدلول أو حالية هذه أو استنافية، ومدلول المادة له الإكرام مقيد بالفقير، لأن المطلوب إكرام خطأ أكرم، أو تقرأ المطلوب أكرم الفقير العادل، له المطلوب إكرام الفقير، والفقير مقيد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه، يعني تقييد المطلوب بوصفه. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم يعني الوجوب، لكن وجوب الإكرام المقيد بالفقير العادل هو حصة خاصة من وجوب الإكرام، يعني وجوب خاص يشتمل على التقييد بالعدالة لا مطلق شنه الإكرام في كل حال، ولو لم يكن مريضا أو مسافرا إلى آخره إلى آخره. فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد هيئة مفاد أكرم والواصل العدالة انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة، وهذا واضح ليش لاحترازية القيود لا انتفاء طبيعي الحب الذي هو المراد بالمفهوم كمصطلح أصولي. طبعا هنا الإشكال جاوبنا عن احترازية القيود من الحلقة الثانية، وهو إن محل البحث انتفاء طبيعي الحكم، وهذا لا تثبته قاعدة احترازية القيود، وإنما غاية ما تقتضيه القاعدة شنو انتفاء شنو شخص الحكم شخص الحكم. وأما إذا لم نأخذ مسلك المحقق العراقي، يعني المشكلة عند المحقق العراقي بعبارة ثانية اختلال الركن الثاني وهو انتفاء الطبيعي لا تثبته قاعدة احترازية القيود. وأما إذا لم نأخذ مسلك المحقق العراقي نأخذ المسلك المشهور، فتتضاعف المشكلة من جهتين. فبالإمكان أن نضيف، بالإمكان شنو؟ أن نضيف إلى اختلال الركن الثاني وهو انتفاء الطبيعي طبيعها، أن نضيف لأنه ما هي الضابطة الكلية لاقتناص المفهوم عند المشهور؟ ركنان صح لو لا؟ اللي هي الحصارية واحد اثنين شنو؟ كون المعلق طبيعي الحر ولو شخص الحر طبيعي. فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا منع، أن نضيف منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص. ما هو الربط المخصوص عند المشهور؟ مش مجرد التوقف كما يقول السيد الشهيد أو المحقق العراقي، بل العلية الانحصارية. وهل تستفاد العلية الانحصارية من الجملة الوصفية؟ لا، وإنما كما قال السيد مصر الحكيم شنو؟ مطلق العلية. بينما على المشهور الضابطة ما هي؟ كون العلة شنو؟ منحصرة. وهذا لم يثبت حتى وين؟ في الجملة الشرطية، لا بالإطلاق الأحوال الإشراف ولا بالإطلاق الأولي ولا بغير ذلك. فغير نقول للمفهوم الشرط مفهوم الوصف كان إشراف. المضيف بالإضافة إلى اختلال الركن الثاني وهو انتفاء ضمير الحر، أن نضيف إلى ذلك أيضا منع دلالة الظهور جملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص اللي هو شنو العلية الانحصارية الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقف. لماذا؟ فإن ربط مفاد أكرم بالوصف، مفاد هيئة أكرم بالوصف، إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين بالمعنى الحرفي. هذا المطلب راجع فيه الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني شرح النبشة الجميل شيخ راقب العيرواني، توضيح هذه الفقرات والعبارات. فإن ربط مفاد هيئة أكرم بالوصف إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين. لماذا؟ لأن مفاد هيئة الأمر اللي هو أكرم مرتبط بذاته، ارتباط ذاتي بمدلول مادة الفعل، مادة الفعل هي الإكرام، وهي أيضا هذه هي مادة الفعل الإكرام مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير. يعني هذه أيضا نسبة ناقصة، نسبة الإكرام إلى الفقير نسبة ناقصة تقييدية معنى الحرف يعني. وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، يعني نسبة العدالة إلى الفقير هي معنى الحرف نسبة ناقصة تقييدية، لأنه أكرم الفقير العادلة صلوا لا فقير مقيد بالعدالة، نسبة ناقصة تقييدية معنى الحرف. ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق لا بنحو المعنى الاسمي، يعني كلمة توقف مثل ابتداء معنى الاسمي صح ولا لا، ولا بنحو المعنى الحرفي يعني النسبة التوقفية. فالصحيح هاي اللي قلت لك انا ناسب بحث خارج هذا بيننا السيد تقرأت بعد. فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهومان، تكتب قاعدة كلية بلا قرينة خاصة شخصية من حال او مقال. اما مع القرينة مولانا فهو خارج عن محل النزاع. نعم، هذا جواب على اشكال انه محذور اللغوية لما يقول اكرم الفقير العادل، شان قال اكرم الفقير يقول له هذا على نوع سالب الجزئية، بينما المفهوم سالب الجزئية ولا كلية؟ كلية. نعم، لا بأس بالمصير الى دلالة الجملة الوصفية على الانتفاع عند الانتفاع بنحو السالبة الجزئية، وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة الثانية فراجع انه لو كان يجب اكرام فقير عادل وغير عادل لكان شنو هذا القيد لغو، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية ان نفترض له فائدة. السيد يقول من خالف هذا البيان متجه وجيه، ولكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكل الشامل للحق في حالات انتفاء الوصف ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات. فالخلاصة هي شنو؟ أن مفهوم الوصف مفهوم جزئي محدود يدل على انتفاء الحكم انتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية الذي هو المراد من المفهوم. ولكن هنا هم إشكال من السيد الإمام على هذا، وهو أن نقيض الموجبة الكلية منطقيا وفلسفيا بالدقة العقلية، شنو نقيض الموجبة الكلية؟ سالبة الجزئية. فمن هنا أشكل هو على ثبوت المفهوم حتى للجملة الشرطية، لكن لقائل أن يقول إن هذا بالدقة العقلية والفلسفية وليس شنو بالدقة العرفية والفهم العرفي. فهذا تمام الكلام مولانا وين؟ في مفهوم الوصف. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.